بأمر الله يحكم فيهم، وحكمه فيه إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، لا ثالث لذلك، إما أن يأتي التوبة أو يأتي العذاب، وسيأتي تفصيل أمرهم بعد آيات، لأن إما تأتي للتقسيم إما العذاب وإما الساعة، إما كلا وإما كلا، إما أن يعذبهم يعاقبهم ويحكم عليه يحكم عليهم بالشقاوة، وإما أن يتوب عليهم فيهيئهم للتوبة والندم فيصلحوا فيتوب الله عليهم كما سيأتي. إما أن يعذبهم وإما أن وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم الله وإما يتوب عليهم، إما يعني التعذيب وإما التوبة، هؤلاء الذين مرجون. ثم قال جل وعلا والله عليم حكيم، الله عليم بنيات عباده، حكيم في تشريعه، وهذا صالح للترغيب وللترهيب، ما دام الله عليم وحكيم فيا ويل من يعصيه ويا سعادة من يطيعه، هو عليم وحكيم، عليم لا تخفى عليه خافية، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، لأن المتقي يفرح ويبادر بالتوبة، والمجرم يخاف ويبادر بالإقلاع، فإذا الجملة صالحة لأن تكون محفزة للعاملين أن يزيدوا، ومحفزة للمنحرفين أن يتوبوا. ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا، هذه معطوفة على الجمل اللي قبلها، فيه والذين وفيه الذين اتخذوا، والذين تكون معطوفة على ما قبلها من الجمل هنا، وإذا كانت الذين بغير واو يكون استئناف، هم الذين، أو احذروا الذين اتخذوا استعملوا مسجدا مكان السجود ضرارا مضارة وأذية، ولذلك هذه الأمة اختصت بأن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. الناس الأخرى لا تصلي إلا في أماكن الصلاة، أما المسلم إذا جاءته الصلاة يؤذن ويصلي، جعلت لي الأرض مسجدا. فهؤلاء جماعة من الأنصار كانوا قريبين من مسجد قباء، فصابتهم غيرة من إخوانهم، وكان فيهم منافقون، قالوا نحن نعمل مسجد هنا ونطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فيه ويكون لنا كيام مستقل عنهم، وبعدين ندبر فيه أمورنا، وأبو عامر ذهب للشام إذا جاء يصلي لنا هنا، وربما يأتي من عند قيصر بجيش، ونشغل شغلنا ونطلع المسلمين من المدينة. وبعدين جاءوا وقالوا نحن نريد أن تصلي لنا في المسجد، فقال لهم نحن على جناح سفر الآن إلى تبوك، وإذا عدنا نصلي لكم، وهم في الرجوع جاء الوحي والذين والقوم الذين أو الجماعة الذين اتخذوا استعملوا مسجدا مكانا للصلاة ضرارا مضارة وأذية وكفرا تكذيبا بشرع الله وبدينه وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، شوف جمعوا كل خسة، ضرار وكفر وتفريق، وهذه من الأمور التي بنيت المساجد على ضدها، بنيت المساجد للرفق بالناس، بنيت المساجد للتآلف، بنيت المساجد للإيمان، الرجل معلق قلبه بالمساجد، في الأثر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أيوة في ضعف أيوة، لكن ورجل معلق قلبه بالمساجد صحيح. فالمساجد بنيت، أهم شيء بنيت له طاعة الله، ثاني شيء التآلف بين المسلمين، ثالث شيء سد الخلة من أولها. لذلك هذه المساجد وهذه الشريعة مبنية على نوع من من من من بعد النظر والعمق والإتقان لا يعلمه إلا من فهمها. هذه الجماعة أول شيء، إذا تخلف واحد ما سبب تخلفه؟ مريض نعالجه، عنده مشكلة نزيلها. إذا جاء المسلم للصلاة وعنده أي مشكلة تظهر، عريان وفلان عليه العري نكسيه، فلان جوعان نطعمه، فلان مريض نعالجه، فلان تخلف لماذا؟ لذلك هذا نوع من ربع الصدع والتئام الأمة أول بأول. لذلك في المسجد الحي كل يوم 5 مرات، في مسجد اللي يجمع فيه كل أسبوع مرة، وبعدين في محل تجمع فيه الناس كلها في السنة مرتين لصلاة العيد وصلاة الفطر، ثم كل أسبوع لازم يحضر. يعني أشياء عجيبة في هذا الدين. لذلك أمر بالصلاة الجماعة وقال واركعوا مع الراكعين، ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والناس اختلفوا في صلاة الجماعة على 4 أقوال، وكل قول من هذه الأقوال صحيح وتدل عليه النصوص. منهم من قال شرط في صحة الصلاة، وهذا قول صحيح وهو أضعف الأقوال. الثاني أنها سنة مؤكدة، وهذا قول قوي. الثاني أن فرض كفاية، وهذا قول قوي. والثاني أن فرض عين، وهذا قول قوي. وكل واحد من الأقوال تدل عليه النصوص وقوي. فلذلك للمسلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لا يلزم الناس بما يراه هو. والجنة بابها كم؟ أدخل من باب، خلي لغيرك باب، لا تلزم الناس بما ترى، لأن كل قول من هذه الأقوال عليه أدلة كثيرة. الذين قالوا فرض عين، الأعمى قال لا أجد لك إيش؟ تسمع النداء؟ قال أجب، لا أجد لك عذرا. الذين قالوا فرض كفاية قالوا إذا سمع الإمام الأذان خلاص يرجع عن الأمة. قالوا فصلاة الجماعة يجب أن تقام في الحي، إذا لم تقم فهذا يأثم جميعا. بعضهم قال لا، هي سنة مؤكدة لقوله صلاة الجماعة تعديل صلاة الفرد 27 درجة. وبعدين قال صليتما في رحالكما، قال إذا صليتما في رحالكما وجئتما للناس صليا معهم، ما قال صلاتكم باطلة. والذي قال صحة فرض العين قال لا صلاة لمن لم يسمع النداء ولم يصلي لا صلاة إلا من عذر، وإن كان الحديث فيه ما فيه. فالأقوال كلها صحيحة. إذن لكن الله قال اركعوا مع الراكعين، وقال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. يا بني صلي هذه الصلوات حيث يدعى لها، حي على الصلاة. ولا في أحد يقول صلاة الجماعة مكروهة ولا أنها حرام، أقل ما يقال سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين أو شرط في صحة الصلاة. إذن لماذا لا نصليها مع المسلمين؟ فذا ينبغي للمسلم أن يصلي مع المسلمين. إذن يقول والذين والجماعة الذين اتخذوا مسجدا مكانا للصلاة ضرارا ما إعرابها أحسن، لأجل المضارة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. والذين اتخذوا مسجدا لماذا اتخذوه؟ لأجل المضارة. وكذلك وكفرا ولأجل الكفر، وتفريقا ولأجل التفريق بين المؤمنين، وإرصادا يعني ومعاضدة لمن حارب الله ورسوله. أيوة، جعلوه مكانا لتقوية من حارب الله ورسوله. إذن هذه الأوصاف تعطينا أن المساجد عملت على ضد هذا. أيوة، أما الذين اتخذوا مسجدا للتآلف والتحابب والتآلف ولتوحيد الله ولمساعدة المسلمين وجمعهم، هذا المسجد الذي ينبغي أن يصلى فيه. لذلك مما ينبغي أن يحذر منه الأحياء أن يكون المسجد قريبا من المسجد، لا ينبغي هذا، لأن هذا التفريق بين المسلمين، وبالأخص إذا كان المسجد الثاني عمله من لا يحب من في جنبه ويريد المضارة يكون آثما بذلك. فينبغي أن يكون بين المساجد مسافات حتى يمتلئ المسجد ويكثر التآلف وتزيد الجماعة. أما هذا عمل مسجد أنا أعمل مسجد هذا أنا هو ليسنا على طريق أو لا يعجبني نعمل مسجد جنبه، لا، هذا مضار. فالمسجد الثاني أصحابه آثمون لأنهم ضاروا هذا المكان. كما أنه لا ينبغي أن تقام جمعتين في مصر إلا بالاضطرار، الجمعة للعتيق، ينبغي أن تصلى الجمعة في مسجد واحد. فإذا امتلأ المسجد وضاق بالناس وأصبحت الناس تجد الحرج وما جعل عليكم في الدين، لكن لا تقام جمعتين في, في, في قطر واحد إلا إذا كان هناك اضطرار بين. أما إذا لم يكن اضطرار فالمسجد الثاني الصلاة فيه باطلة. لا بد تكون الجمعة في المسجد، والجمعة للعتيق، لأن المطلوب أن يجتمع الناس، شوفوا بعض، وكل ما كثر الناس مع بعض كل ما استفادوا من عقول وتآلفوا. ولذلك الإسلام يخاف من التفريق. هؤلاء الذين عملوا مسجد ضرار تفريق بين المسلمين، لا يوجد شيء أنفع من التآلف بين المسلمين. أكبر ضرر أن يزرع المسلم بين المسلمين الخلاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم بحرصه على أمته وخوفه من الفرقة ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلمهم بأعيانهم. بدليل حذيفة كان أمين سر رسول الله أخبره بهم وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقالوا له لما هؤلاء لما جاء الإسلام وقوي وأراد أن يفضح المنافقين ويبينهم بصفاتهم وأغلب هذه الآيات فيهم، قالوا لما لا تقضي عليهم يا رسول الله؟ قال لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لا أتركوهم وكل واحد يجد إيش جزاؤه. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالإسلام لا يحب أن تشاع الفاحشة ولا يحب الفرقة، ويحب التآلف ويحب التنازل عن بعض، مهم جدا زرع الألفة بين المسلمين. ولذلك لا توجد مشكلة أكبر من الخلاف، في شيء أضر من النفاق؟ قالهم اتركوهم مع المسلمين. قال الحارقة وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا يوجد شيء أقوى للأمم من الوحدة، وكل ما كانت دول متحدة كل ما كانت قوية، وكل ما افترقت كل ما ضعفت. الوحدة عجيبة. ولذلك التمايز الآن يقع بيننا والتفاضل بالتنازل. لأن كل مشكلة تقع بيننا سببها ما لو جاء. يعني بالصراحة يعني كل المشاكل تأتي من المال والجاه. ما نقول 100%، لكن نقول 90% من المشاكل سببها ما لو جاه. المال لو جاه، وبعدين واحد إذا قال أنا أريد مال الناس ما يرضوا، يقولوا له لا، أو قال أنا أريد جاه، لكن هو يأتي للمال والجاه بطريق أخرى. لكن لو تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة. إذا نشيع التنازل. أخوك أنت وهو عندكم ميراث، إذا لم يتنازل أحدكم أقل ما تفعلوا تذهبوا للقضاء وللخصومة، لكن إذا تنازل بعضكم لبعض انتهت المشكلة. أنت وشريكك في شريك، إذا لم يتنازل بعضكم تختلفوا. أنتم في المكتب، أنتم في البيت، لا يمكن يقع التآلف إلا بجزء منش من التنازل. ما نقول تتنازل عن صلاة أو عن صوم أو عن دين أو عن عبادة أو عن أذكار، لا، تتنازل عن ما تملك من من من من من من حق معنوي أو مال. فإذا تنازل كل واحد منا لأخيه عن جزء من مصالحه جاءت بيننا الألفة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا إيش؟ النفرة. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب ينبغي أن نقرأه: ما ذئبان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. من حب المرء للشرف والمال، يعني محبة الشرف والمال يعني الجاه المنزلة، حبها هي والمال يفسدان الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم إذا رأته، فإنها تقتله كله وبعدين لا تأكل منه حتى تقتله جميعا. ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال: إن ابني هذا سيد، لأنه فك المسلمين من مشاكل. قال: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلذا أي واحد بينك وبينه شيء لو تتركه تنتهي المشكلة. لذلك نحن يجب أن نشيع بيننا أن لا يوجد شيء أضر بيننا من الخلاف، ونحن نختلف لأجل مصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. هذا لابد أن نفهمه. أي مشكلة تقع بيننا وبين بعض إخواننا لأجل مصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا نتحد ونكون قوة. إذن كل شيء نهدره في أن نكون مع بعض وأن نتحد، فإذا اتحدنا قوينا، فإذا اتحدنا تآلفنا، وإذا اتحدنا نزلت البركة ونزل المطر وجاء الخير وجاءت الألفة وأصبحنا أقوى أمة. فإذا اختلفنا نزعت البركة وجاء الضعف ومنع القطر وجاءت المراض النفوس. ولذلك قال: الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه الأربعة هي الإفسادات الأربعة، عكسها هي سبب إصلاح الأمة، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك نحن أهم شيء نهتم به الألفة، نشيع الألفة في المواقع، في القنوات، في المجلات، في الجرائد، في الندوات، في المحاضرات. لا يوجد شيء أهم من التآلف. بعدين الذي يريد أن يأخذ شيء بالتفريق، يا أخي هذا الذي تأخذ ضرر أكبر من نفعه، وكل شيء ضرر أكثر من نفعه يحرم. وبإذن الله تعالى عن طريق هذه الطريق الأمة ترتفع شيئا فشيئا فتصل المكان اللائق بها. ويقول لنا أعداؤنا كما قال أصحاب شعيب لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نحن لو نتحد يقول لنا أعداؤنا لولا رهطكم لرجمناك، لكن هم الآن يرجموا المسلمين على طول. والسبب إيش؟ نعم والله ديننا فيه الحل، الإسلام فيه حل كل شيء، ولكن لا بد أن نعطيه الوقت، نعطي وقت للكتاب، نتدبر نتأمل نقرأ، وكل واحد منا إذا قرأ يعمل بعدين نرتقي. إذن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. هذا هو الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لا تقم فيه ولا يحلفن هؤلاء ما أردنا إلا الحسنى وإلا الفضلاء وإلا العمل الطيب والله يشهد إنهم لكاذبون. أعوذ بالله، والله فضيحة ما وراءها فضيحة. يقسمون والله يقول كذبة، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. فلذلك لا ينجي الكذب ولا ينجي الدجل، الذي ينجي الصدق. فلذلك الآن لازلنا في محل تدارك، فليصدق كل واحد، لأنه ما يقبل إلا الحق. لا يقول واحد كاني يا ليتني، الله لا يقبل إلا الحق. ولذلك هؤلاء أقسموا وعملوا ودبروا، الله قال والله يشهد إنهم لكاذبون. مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، كل إناء بالذي فيه ينضح. فينبغي للمسلم أن يتعود الصدق والإخلاص والنزاهة، وأن يأتي للناس ما يحب أن يأتون له. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملة. الإنسان يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. وفي الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أروع هذا الدين، وما أجمله، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إنه دين النزاهة والسماحة والرفق والعدالة والجمال والتآلف والقوة، دين لا دين مثله، دين خاتم الأديان، كتاب معجز إلى قيام الساعة. أخبر الله أنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض مساعدا وعونا ظهيرا. لذلك هذه الأشياء اللي يقولها حرية بأن تزيل عن المسلمين كل ضعف، وتزيل كل تعويق، وتجعلهم في المكانة اللائقة بهم التي تجعلهم في مكان السيادة والريادة وفي مكان القدوة الحسنة. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. لا تقم، لا تصلي، لأن القيام هو جزء من الصلاة، وعبر عن الصلاة بجزء منها، كما عبر عن الصلاة بالقراءة وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وهذا توسع في العبارة، أي لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه. لماذا؟ لأنه مسجد بني على الفساد وبني على الضياع وبني على الضلال، ومثلك يا نبي لا يصلي في هذا المسجد. طيب أين يصلي؟ لمسجد أسس على التقوى. هذا الذي تصلي فيه، هذا الذي تعمره، هذا الذي يدخله الطيبون، هذا الذي يكون محل للإنتاج للمسلمين. أما هذا المحل المبني للقاذورات وللضلال وللفحش لا تصلي فيه ولا تقوم فيه. اختلفوا هنا: لمسجد هو قسم أو لام ابتداء أسس على التقوى، الأساس هذه الأعمدة لما يحفر لها على التقوى، على طاعة الله والبعد عن معاصيه من أول يوم أسس فيه. بعضهم قالوا هذا مسجد قباء، ويدل عليه السياق، وبعضهم قال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في صحيح مسلم السئلة قال هو مسجدي هذا، وبعضهم قال يجمع بين القولين، وكل منهم أسس على التقوى من أول يوم. فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، ومسجد المدينة أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، والجمع واجب متى ما أمكن. إذن قم في المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم أسس فيه. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، لم يؤسس على الإفساد، لم يؤسس على الخديعة، لم يؤسس على الغش، لم يؤسس على تفريق المسلمين، على المضارة بهم، وإنما أسس على التقوى لوحدة المسلمين وصلاتهم مع بعض وإعلاء كلمة الله وطاعة الله. هذا هو الذي ينبغي أن تقوم فيه، وهو الذي ينبغي أن تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تصلي فيه. فيه رجال فضلاء شرفاء أتقياء يحبون أن يتطهروا، فألهم الرسول قال لهم الله مدحكم، ما الذي تعملون؟ قالوا إنهم يستعملون الحجارة ويتبعونها بالماء. قال دوموا على ذلك، هذا طيب الله مدحكم به، وهو إتباع الماء الحجارة. يحبون أن يتنظفوا ويتطهروا، لأن مكان الذي يخرج منه النجس تخفيف يزيل الحرج، لكن غسله أفضل. ولذلك المكان الذي يخرج منه الغائط عند الجمهور أن الحجارة تكفي إذا لم ينتشر الأذى، لكن لو استعمل الماء هذا أفضل وأحسن، لكن الرخصة أنه إذا لم ينتشر عن المكان الحجارة تجزي، لكن لو يستعمل الماء هذا إيش؟ هذا أفضل. فهم عملوا الأفضل، ولذلك لمحبتهم للتطهر مدحهم الله وذكرهم بذلك، وما داموا يحبون أن يتطهروا وذلك بأيديهم فهم يتطهرون. إذن هم يتطهرون لأنهم أحبوا ذلك وهو بمقدورهم فقد فعلوه، ولكن وصفهم بالمحبة لأن هذا نوع من المدح لهم والمنقبة. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. المحبة صفة من صفات الله، والمطهر مطهرين جمع مطهر، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية. فالطهارة الحسية من الأنجاس والأقدار، والطهارة المعنوية من الذنوب والغيبة والغش والنميمة والعقوق وكل الأعمال. فالله يحب المطهرين، ولذلك أكبر ما يكثر حسنات الإنسان طهارة القلب. الإنسان إذا طهر قلبه وكان نظيف، ما فيه غل، ما فيه حقد، ما فيه كبر، ما فيه غش، قلبه نظيف، هذا يكون دائما عنده رصيد كبير. نظافة القلب تجعل الإنسان رصيده كبير، لأن الذي قلبه نظيف لا يغتاب الناس، الذي قلبه نظيف لا يحسد الناس، الذي قلبه نظيف لا يحتقر الناس، الذي قلبه نظيف لا يبطر الحق ويغمطه. فلذلك أحسن شيء نظافة القلب. لذلك نظافة القلب تأتي بالمكابدة. إذا كرهت إنسانا أدعو له، قل اللهم زده خيرا وغنى ورفعة وارحمه واصلح له دنياه وأخراه. الشيطان ينسيك إياه، لأنه ما يجعل في قلبك لتعمل المعاصي مع هذا الشخص الذي ربك أكرمه. فأنت إذا دعوت له الشيطان يجعلك لا تذكره خوفا من أن تدعو له فيزول ما في قلبك له. قالوا أكبر علاج للحسد أن تدعو للمحسود، الله ينسيكه، لأن الشيطان لكم إيش؟ عدو. فإذا كنت تدعو لأخيك الذي في قلبك له حسد، الله الشيطان يزيل ما في قلبك وينسيك إياه فيزول الحسد. فلذا أكثر ما يأتي الحسد من الشيطان، ولذا لا يوجد معصية من المعاصي يعني مثل الحسد إلا إذا كان الكفر أو قليل من المعاصي. قالوا لأن فيها اعتراض على الله، الله يكرم عبده وأنت تعترض على الله أنه أكرم خلقه. ذلك من أكبر الأمراض الحسد. وأول معصية عص الله بها في الأرض الحسد، عندما حسد إيش للقبل قال لا أقتلنك، قال له إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك الحسد داء عضال، فلذلك ينبغي بخلاف المتقي إذا رأى مسلما على صفة من الخير يفرح، يكون المسلم المتقي الذي قلبه صافي كل ما رأى مسلما في نعمة امتلأ قلبه سرورا وفرح بذلك أن أخاه المسلم على نعمة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسر بإدخال الخير للمسلمين، ولما تيب عن الثلاثة الذين خلفوا فرح، ولما جاءت يعني تبرئة عائشة يعني فرح بذلك وقال أما الله فقد برأك. فالحسد داء عضال ينبغي أن يعالج بكثرة الدعاء للمحسود وبسؤال الله أن الله تعالى يزيل عن المسلم الحسد، نرجو الله أن يعافينا. إذن المحبة صفة من صفات الله، نستعمل فيها ثلاثة أسس: تصديق الله وتنزيهه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وهذه طريق سلامة محقق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق. تنزيه الله لأنه يقول ليس كمثله شيء. قطع الطمع عن إدراك الكيفية لأنه يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من لا تدركه الأبصار. يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه مقارنة بين المسجدين وبين الجماعتين ليتضح الفرق وينجلي فيبتعد المطيع ويهلك العاصي. أفمن أسس بنيانه عبادته صلاته صومه مسجده على تقوى من الله، على أسس إخلاص وتقوى من الله ورضوان منه خير أم من أسس بنيانه على طريق خطأ وعلى شفا جرف. الشفاء هو المحل الذي يكون آخر نقطة من أرفع محل في الجبل ويكون تحت الهاوية، قالوا له الشفاء. ومن الشفاء الذي هو في يعني جبال تهامة وتحت تهامة مكان سحيق جدا، آخر خطوة هو الشفاء ما تحتها إلا ذا. فانهار به هذا الشفاء، سقط وانهار به في نار جهنم. إذن من يعمل عبادته على أسس علم وتقوى وإخلاص ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كمن يعمل على الغش والنفاق والكذب والخديعة لا يستويان، لا يستويان، لا يستوي من أخلص لله وعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله ومن غش ونافق وعمل كذبا وزورا وخادع المسلمين ووضع نفسه في هلكة وفي النار، لا يستويان. فانهار به، سقط به، هار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أعاذنا الله وإياكم من الظلم. ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا وهو مسجد الضرار ريبة في قلوبهم، لأنه عيب وفضيحة وكفر ودناء إلى أن يموتوا ويدخلوا جهنم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال. والله عليم، والله عليم حكيم، تكررت أيضا. إذن هؤلاء عملهم هذا عيبة فيهم ونكتة سوداء في قلوبهم تبقى معهم إلى أن يموتوا فيدخلون النار عياذا بالله. وهذا يشير إلى أن بعض هؤلاء عاقبتهم سيئة، بخلاف من تقدموا أن بعضهم فتح له الباب للتوبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن تقوي شوكتهم وتوحد صفوفهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونفس كرب المكروبين منا، واقض الدين عن المدينين منا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في صفحة 25 آية 163 في خلقي بما ينفع الناس، إيش اللي قبل هذا بما ينفع الناس؟ يقول أين الفاعل؟ إيش قبل هذا؟ وبعد فعل فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتر. بما ينفع إيش؟ إيش الآية اللي قبل هذا؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر بالذي ينفع هو الناس، والفلك التي تجري في البحر بما بالشيء الذي ينفع هو بالشيء الذي ينفع هو الناس. نعم طيب أيوة في صفحة 27 ليس البر، ليس البر، هذا سهل، لأن ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر توليتكم، أو ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر توليتكم، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيجوز أن تجعل البر هي المبتدأ دخلت عليه ليس، وتوليتكم هي الخبر، وتجعل ليس البر هي المبتدأ هي الخبر، ليس البر وتوليتكم هي المبتدأ، لأن المبتدأ ذاته منزل منزلة الذات، والخبر صفة أو منزلة منزلة الصفة، محكوم على الذات بتلك الصفة. تقول زيد عالم، زيد ذات، وعالم الصفة، حكمت على زيد بالصفة وهي العلم. ولذلك ليس البر أن تولوا، يمكن توليتكم البر أو البر توليتكم، كل سهل. كما قال فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلماته، لأن التلقي هذا يتلقى ويتلقى. وهنا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني هناك رفعوا الأمر سهل، وهذا تنويع الأسلوب. هل يجوز توزيع زكاة المال لطالب العلم بالمدينة المنورة مع العلم أني من سكان فرنسا؟ نعم، قال العلماء رفع الزكاة للمدينة يجوز، أما غير المدينة فالأولى أن توزع الزكاة في مكانها، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن كانت الزكوات تأتي للمدينة، لأن المدينة لها وضعها الخاص، وإن علم مسلم ناسا في بلد وضعهم أصعب من غيره لو يعطيهم من بعض الزكاة لا مانع، لكن الأفضل أن الزكاة توزع في مكان المال إلا في المدينة، والله أعلم. ما حكم من قرأ القرآن سواء كان فردا أو جماعة وتصدق به على الميت؟ هذا لا أعرف أن الصحابة فعلوا، وابن قدامة في المغني قال الإجماع أنه جائز، هذا المغني، لكن هذا الإجماع الصحابة ما عرف أنهم قرأوا القرآن على الميت، ولكن يعني التجميع له لا شك أنه مخالف للعمل، أنه إذا مات الميت نأخذ نجمع ونقرأ مع بعض، هذا لا يعرف، مع أنه مات الصحابة ومات جعفر ومات حمزة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه، والخير في الاتباع. لكن كثير من العلماء يقول إن قرأت أنت القرآن وقلت اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان فالأمر في ذلك سهل، لكن لماذا لا تتصدق وتدعو له؟ لا يعهد هذا، ما هو معروف واقع الدين، أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إلا من ثلاث، إيش هي؟ دعوة صالحة، ولد صالح يدعو له، أو دعوة من مسلم، أو وقف مشروع تركه، أو علم ينتفع به. فهذا الوضع، مع أن قال جل من يكفيك بن قدامة يقول هذا محل إجماع، لكن الصحابة أين عملهم لهذا؟ التابعون النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا أردنا أن نعمل شيء ما في خلاف، ندعو للميت، نتصدق عنه، نعمل صدقة جارية عنه، نحفر بئر، نعمل أي شيء وندعو له. أما قراءة القرآن وقول الفاتحة، هذه من قالها؟ تجد كثير من الناس كل ما انتهى من شيء يقول الفاتحة أفضل سورة الفاتحة. طيب لكن الدين بماذا يا إخواني؟ الدين بالاتباع، ما هو بالأعراف. الدين اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، لا تقبل قولي ولا تقبل قول فلان، ارجع إلى النصوص. فإن تنازعتم في شيء اليوم أكملت لكم دينكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به. هذه الفاتحة اللي آلاف الناس يقولوها، أين الدليل عليها؟ الفاتحة كلها خير وكلها بركة وكلها دعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء هل ورد عنه في حديث اقرأوا الفاتحة أو الحقوا لموتاكم الفاتحة والقرآن؟ لكن قال ادعوا له فإنه الآن ادعوا له. إذن ليش نذهب لشيء لم يرد ونغضب إذا قلنا هذا لم يرد؟ قل لي يا أخي هذا ورد، نرجع الآن، قل لي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. والدين ما جاء من عند الله، الصلاة الفجر ركعتين، طيب أنا نشيط ونريد أن نعمل ركعتين إكراما شكرا لربي لأني استيقظت وأنا نشيط ونصلي الفجر 4 ركعات، ما رأيكم؟ هل في شيء؟ الصلاة ما هي طيبة؟ طيب الدين إذا جاء من ليش نحن في الصلاة انتبهوا، ليش نحن في الصلاة نقول لا وفي الأمور الأخرى ما نقول لا؟ إذا الأدعية التي وردت ندعو بها، والأدعية التي أطلقت نطلقها، والأدعية التي يعني قيدت نقيدها، ونعمل نصلي الصلاة الواردة وندعو الأدعية الواردة ونعمل الشرع. والشرع ما فيه اجتهاد، الشرع ما جاء من عند الله. قال العلماء العبادات ما فيها اجتهاد، لأن هذه توقيفية، وقت الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء، هذا الشيء نقول سمعا وطاعة، نحن عبيد لله، ما أمرنا به نمتثل وما نهانا عنه نجتنب. والبدع خطورتها أنها إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تكون جاءت يعني دواعيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها. لذلك ينبغي أن نقرأ والبدع خطورتها أن صاحبها لا يتوب. واحد يأتي بصلاة من نفسه ويقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وقال لي إنها تعدل 6000 ختمة للقرآن. يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عمر في المحراب وما جاء، وقتل عثمان يقرأ المصحف ولم يأتي، وصلب عبد الله بن الزبير في مكة ولم يأتي، ويذهب في القرن 13 إلى رجل في أقصى المغرب ويعطيه صلاة ويقول له تعدل 6000 ختمة للقرآن. بالله عليكم كيف هذا؟ والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وبعدين يقضى لا مناما. أين العقول؟ أين الإنصاف؟ يعني الواحد إذا أراد أن يتكلم يقول شيء معقول. لذلك يا إخواني الدين بالاتباع. اتباع. أنا أقول أي كلام أقوله خطأ ولم ننبه عليه صاحبه سألببه يوم القيامة، وأقول يا ربي إن فلان رآني أقول خطأ ولم ينهني. نحن عبيد لمن؟ لله يا أخي. إذا قلت خطأ واجب عليكم تقولوا أنت فعلا جزاك الله خير نستفيد منك، لكن هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا. أنا إذا ما رجعت ظالم. ولذلك الكلام من حيث هو منقسم 4 أقسام لا يزيد عنها ولا ينقص. أنت لك دليل أنا لدليل ما فيه مشكلة، أنت ما عندك دليل أنا ما عندي دليل ما فيه مشكلة، أنت عندك دليل وأنا ما عندي دليل لازم نكون معك، أنا عندي دليل أنت ما عندك دليل لازم تكون إيش معي. إذن القسمة كم؟ رباعية. أنت قلت الذي بيده عقدة النكاح الولي، أنا قلت الذي بيده عقدة النكاح الزوج، كله صحيح. قلت 3 قروء، قلت أطهار، أنا قلت حيض، كله صحيح. طيب أنت استدللت بمسألة ما فيها نص. طيب الأمر سهل ولا فيها، أنت استدللت بقياس أنا استدللت بقياس وما فيه نص، لا تضيق واسعا. لكن أنت معك نص وأنا ما معي نص، يجب أن نكون معك. أنا عندي نص أنت ما عندك نص، يجب أن تكون معي. وبعدين بعض الناس إذا قيل قال الله ورسوله يضيق صدره. يا أخي مفروض يشرح صدرك لقول الله وقول رسوله. الدين جاء من عند الله، الدين قال الله قال رسول الله، الدين من يدرس من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. إذا نتعود على أننا أي كلام يقال لنا نقول لصاحبه أتي بالدليل، ما عندك دليل لا تلزمنا. الله قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، جاء جبريل وصلى الظهر ثم وصلى المغرب وصلى العصر وصلى العشاء وصلى الفجر ثم من الغد، وقال بين هذين صلاة. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قال ليس فيما دون 5 أو سق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وقال في 40 شاة وفي 30 من البقر تبيعه وتبيعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمير بالبيان، فكل الآية تأتي بكلمة والسنة تبين وتوضح. فلذلك ينبغي لنا أن نتعود الإنصاف، نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله. إنسان يكون علام ويخطئ ويكون جاهل ويصيب، والعالم إذا أخطأ لا ترفع عنه العلم، والجاهل إذا أصاب لا تجعله عالما. فالخطأ يرد ممن قاله والصواب يقبل ممن قاله، ونعلم أن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام هذا القبر. قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا